فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. فتاة أتاها الحيض في سن مبكرة في 11 من عمرها، فهل يلزمها الصوم مع أن جسدها لا يقوى عليه؟ لابد أن نفهم شيئا، وهذا أمر عقدي مهم جدا، بأن الله جل في علاه إذا قضى على إنسان في تشريع وحكم معين فاعلم بأن الله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، ولا يمكن أن يقال هذا مقدمة السؤال أن الجسد لا يقوى على الصوم. لا يكلفه الله جل في علاه إلا بما تطيق، مع أنها بلغت المحيض في سن مبكرة، سن 9 أو 11، فإنها تستطيع الصوم. ونحن نرى في الواقع المشاهد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وهو يصوم، يعني ممكن يفطر يوما يفطر يومين. وفي الرعيل الأول قالت أسماء وغير أسماء قالت فكنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعب العهد. فالصحيح أن نقول هذا زعم لا بينة فيه، وهذا زعم باطل، فتعتاد الصوم ووجب عليها أن تصوم ما دامت قد بلغت المحيض، فهي من المكلفات، فوجب عليها أن تصوم الشهر لأنها تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.